جزى الله فضيلتكم خيرا. السؤال: لا يخفى عليكم ما حدث من انتشار فيروس كورونا في دول كثيرة جدا، حتى اضطرت بعض الدول من اتخاذ إجراءات مهمة لديهم كغلق المجال الجوي وحظر التجوال وغلق المساجد في كثير من الدول الإسلامية وتعليق بعض الأنشطة وغير ذلك من إجراءات. السؤال هنا: ما هو المسلك الشرعي عند انتشار الأوبئة لا سيما هذا الوباء المسمى بفيروس كورونا؟ أفتونا مأجورين. إن انتشار هذا الوباء إنما هو وقع بقدر الله تبارك وتعالى لحكمة عظيمة. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فلا يحدث شيء في هذا الكون إلا بما قدره الله جل وعلا. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا الوباء هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يبتلي به الناس كي يرجعوا ويتضرعوا. قال تبارك وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. والأوبئة لا يكاد يخلو منها عصر من العصور. وأما المسلك الشرعي الذي يفعل، لذلك أخي المسلم لا تستغرب ما تفعله بعض الدول من غلق المجال الجوي، فلا يخرج أحد ولا يدخل إلى البلد، وكذلك عزل بعض البلاد عن بعض لأجل السيطرة على المرض وعدم انتشاره، وكذلك عزل المرضى عن الأصحاء. كل ذلك له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما يسمى بالإجراءات الاحترازية أو الإجراءات الوقائية. وتأمل ما الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان داخلا الشام وجاءه الخبر قد وقع وباء الشام، وهو المسمى بطاعون عمواس. وعمواس بلدة أو بلد من بلاد فلسطين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. إذن الناس الذين استشارهم عمر اختلفوا، فمنهم من قال: يعني خرجت لأمر ولا نرى أن نرجع، ومنهم من قال: لا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، أي لا تدخل هذه البلدة أو هذا البلد، لأنك إذا دخلت قدمت على الوباء. ثم قال عمر رضي الله عنه: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. إذن مشيخة قريش، يعني كبار السن من قريش من مهاجرة الفتح، ماذا رأوا؟ رأوا أن يرجع عمر بالناس ولا يقدم على هذا الوباء. قال الراوي: فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، يعني أن عمر رضي الله عنه سيرجع في الصبح. قال أبو عبيدة ابن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جذبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. طبعا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض، يعني الوباء أو الطاعون، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، يعني لا تقدموا على هذا الوباء ولا تدخلوا هذه البلد التي انتشر فيها الوباء، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، يعني أنتم بداخلها، فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. حمد الله عمر على أن اجتهاده قد أصاب السنة. وهنا سؤال: هل دخل عمر رضي الله عنه الشام وقال: أنا متوكل على الله، أم أنه أخذ بأسباب السلامة والوقاية ولم ينتظر حتى تحدث كارثة أو كوارث وهلاك الناس؟ على أي الأحوال، قد تحدث بعض الخسائر أو بعض الأشياء، فمحاولات تقليل الضرر وتقليل الشر مطلوبة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. أخرجه البخاري، والله تعالى أعلم.